حديث ضصدها اشتي. عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتس عائشة خد جرازيبة ياقوتي خرجنا موافين لهلال ذي الحجة أم دركة أم وقت دركة أم هيبة ذي الحجة أم البربوين أبدركبت أدركبو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري صواب خد الابن قوت من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فليهلل هركس كيب ببيتم نيتي بو عمري بيت وبيشتن لبيك اللهم عمرة بلا وبك فإني هنديك أزم لولا أني أهديت هكر نجبر هندبا من هدية إيناي من قربان القلخ إيناي لأهللت بعمرة أجد وكا أجد دانيات عمري إينم تلبية من دوب عمري بن. إذن تمتع اشهر سي نوع الدي يتنيتي وكيفيتي يوتشتر. فأهل بعضهم بعمرة هندك شوانا نيت عمرينا وأهل بعضهم بحج هندك الدي نيت خب حجئنا وكنت أنا ممن أهل بعمرة أشوان بم أو نيت عمرينا. فأدركني يوم عرفة وأنا حائط رجع عرفة جهش تمن وأسيت حيضيب إيش أزو بين بيش. فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أبقى زندها من أب صحبتها برنك بغنبري صلاة خد الليبن نرقى زندها يعني حال خوبه بغنبري صلاة خد الليبن وضع خوبه أشكراك. فقال قوت من دعي عمرتك عمرتك بهيلة وانقضي رأسك وبرج سرخوجك بك وامتشطي وسرخوجك شك وأهلي بحج أنيتي بحجك بنا. ففعلت من جواك حتى إذا كان ليلة الحصبة واختبوا يشب حصبي أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر براي من عبد الرحمن كر أبو بكر الجل من هنا. فخرجت إلى التنعيم أزدر كاتم شومة تنعيمي أو يالخارجي حرمي نلنف حرمي. فأهللت بعمرة مكان عمرتي من يتب عمرك إنا الجهة عمراخو أو من هيلة شينوي. ولم يكن في شيء من ذلك وتشتش تجبان دا شنبو الشي هدي نقربان ولا صوم نروجي ولا صدقة كون صدقة كو أم راببين هندكويتي ابدين هندك فقير وجارة تشتش تهوصا نكتل سرمان.